السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 24 من شهر محرم سنة 1439 هجرية، موافق 15 من شهر أكتوبر 2017 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأنفال، ووصلنا إلى الآية 32. قال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، من أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصلية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أخذنا بعض الفوائد من قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك إلى آخره. قلنا في الفائدة الأولى: مشروعية التذكير بنعم الله تعالى على العبد ليكثر من شكر الله سبحانه وتعالى. قلنا كذلك: قدرة الله تعالى لا يقف أمامها أحد من الخلق، فعلى المؤمن أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. ثالثا: أهل الباطل قلنا لا يملون من محاربة الحق وبكل الأساليب، ولكن الله لهم من مرصاد، فيمكر بهم ويجعل كلمتهم هي السفلى. في قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قلنا تنوع صد المشركين الناس عن القرآن الكريم، تارة بمعارضته، وتارة بزعم أنهم يستطيعون أن يأتوا بمثله، وتارة بأنه حكايات الأولين وأخبارهم إلى آخره. خامسا قلنا الحذر من كل ما يصد عن القرآن والسنة حتى لو كان حلالا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، رواه البخاري ومسلم. فالشعر ينبغي أن لا يصد ولا يشغل عن القرآن والسنة. فائدة السادسة التي ذكرناها شنو هي؟ ما كان عليه المشركون من كراهية للإسلام حتى إنهم ليفضلون العذاب على أن يسلموا، وهذا ما زال موجودا إلى اليوم، وخاصة من أضلهم الله على علم. في في قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. كان المفروض على هؤلاء المشركين أن يدعوا الله بالهداية فيقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. إذن قلنا الفائدة السابعة على الإنسان أن يدعو بالخير وليس بالشر، فقد قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم، رواه مسلم وأبو داود. إذن الإنسان ما يدعيش بالشر على نفسه، وهذا يقع من الإنسان خاصة عند الحلف أو عند الحوار والجدال، فيدعو على نفسه، لا تدعيش على نفسك بالشر، ولا تدعو على أولادكم، إذا أغضبك ولدك لا تدعو عليه بالشر بل ادعو له بالخير، ولا تدعو على خدمكم ولا تدعو على أموالكم، ادعيه بالخير. مثلا كما قلت لكم، واحد عنده مثلا آلة دائما تحبس له في عود، يقول الله يصلحها، يقول الله يحرقها، على يقول الله يصلحها، الله يبارك لنا فيها، على لأنه ممكن هذاك الساعة وقت استجابة الدعاء. لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هنا الفائدة كم؟ ثامنة، أن الله تعالى لا يعذب الناس ونبيهم فيهم، وخاصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأرسل الله، فائدة ثامنة، أرسل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فبه رفع الله عذاب الاستئصال والإبادة الشاملة. قبل ما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام، قبل ما يبعث ربي، كان إذا كذب القوم برسولهم يأخذهم كلهم بعذاب استئصال، لكن لما أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم به رفع عذاب الاستئصال، فممكن يعذب قوما ولا يعذب آخرين، يعني ما ينحرمش كما فعل الله مع قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب. فالرسول عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. زيد كذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أمان لأصحابه للصحابة. اسمعوا لهذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، رواه الإمام أحمد والإمام مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: النجوم أمانة للسماء، ما دام كاين النجوم في السماء معناتها مازال ما قامت الساعة، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أي تنفطر، إذا السماء انفطرت، وإذا النجوم إذا الكواكب انتظرت، إذا النجوم مازال موجود ما دام موجوده في السماء مازال تخرج الساعه. اما اذا ذهبت النجوم في السماء تنفطر. ثم قال: وانا امانه لاصحابي. ما دام النبي عليه الصلاه والسلام مع الصحابه فالفتن لا تقع عليهم، فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون. فقد وقع شيء من الفتن بين بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وهذه الفتن وقعت بكيد الكائدين، كيد الكائدين الذين يكيدون للاسلام، وخاصه المسمى عبد الله بن سبأ اليهودي الذي جاء من اليمن وبدأ ينشر في الكلام على عثمان رضي الله تعالى عنه. يعني بداية الفتن هذا تبدأ الكلام على عثمان رضي الله عنه وأنه فعل وفعل وفعل، فيذهب إلى ذهب إلى المدينة فطردوه، ثم ذهب إلى الشام فطردوه، ثم ذهب إلى العراق فطردوه، ثم ذهب إلى مصر فاستمع له بعض الشباب وبدأت فتنته تنتشر حتى وصل الأمر إلى أن يتقاتل المسلمون مع الأسف ووقعت فتنة. قال: فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي. ما دام صحابة موجودون فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، يعني إذا مات الصحابة تزيد الفتن وعلى كل حال تكون كالأمواج كموجات البحر. المقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمان لأمته وأمان للناس، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فعلا ربي سبحانه وتعالى ما عذبش قريش حتى أخرج رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة المدينة النبوية. عند ذلك بدأ الجهاد وبدأ الخوف على قريش وعذبهم الله تعالى، خاصة في غزوة بدر عذب كبراءهم واستأصلهم. ثم قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن الفائدة التاسعة: فضيلة الاستغفار. فضيلة الاستغفار. ومن فضائله أنه ينجي من الخزي والعذاب في الدنيا والآخرة. ليكفر من الاستغفار ربي سبحانه وتعالى يرفع عنه العذاب. قال أبو موسى الأشعري فيما أظن: كان للأمة أمانة، ذهب واحد وبقي الآخر، فأما الأول فمحمد صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فالاستغفار. إذن الاستغفار أمان، بس كثر من الاستغفار ربي سبحانه وتعالى يرفع عنهم العذاب. الاستغفار أيها الإخوة له فوائد عظيمة وكثيرة، نأخذ بعضها. منها أنه قلنا يرفع العذاب إلى آخره، قلنا كذلك من فوائده أنه يجلب الغيث المضرار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا. كذلك الرزق الواسع وتسهيل الأموال، الرزق الواسع وتسهيله من الأموال والبنين والزروع والثمار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن هذا من فوائد الاستغفار. كذلك من فوائد الاستغفار تسهيل الطاعات. طاعة قد يصرفك عنها صوارف، لكن إذا أكثرت من الاستغفار فإن الله تعالى ييسر عليك الطاعة. من فوائد الاستغفار إبعاد الشياطين، شياطين الجن والإنس عنك. كثر من الاستغفار ربي بعد عنك شياطين الجن والإنس. من فوائد الاستغفار حلاوة الإيمان، تحس بحلاوة. من فوائدها كذلك أو من فوائده الحصول على محبة الله، ربي سبحانه وتعالى يحب التوبة يحب الاستغفار. من فوائد الاستغفار الزيادة في العقل والإيمان، كي تنسى حاجة كثر الاستغفار، خاصة الاختبارات. وهذا مجرد سبحان الله يكون اختبارات باش تجاوب على السؤال، ما تقدرش كثر من الاستغفار يأتيك الجواب إن شاء الله. طبعا بعد ما تذاكر تكون عندك مذاكرة ومراجعة للدرس. زيادة في الإيمان كذلك. من فوائد الاستغفار ذهاب الهم والغم والحزن. من فوائد الاستغفار إقبال الله تعالى على المستغفر وفرحه بتوبته. ربي سبحانه وتعالى يحب التوبة ويفرح بها. من فوائد الاستغفار إذا مات العبد تلقته الملائكة بالبشرى من ربه. من فوائد الاستغفار يكون المستغفر كثيرا يوم القيامة في ظل العرش، وغير ذلك من الفوائد. شحال قلنا من فائدة؟ إذا قلنا يرفع العذاب، يرفع العذاب كذلك، هذه واحدة، يرفع العذاب، يجلب الغيث والمضرار، الرزق الواسع وتسهيله، تسهيل الطاعات، إبعاد الشياطين، حلاوة الإيمان، محبة الله، زيادة في العقل والإيمان، ذهاب الهم والغم والحزن، إخبار الله على المستغفر، تلقي الملائكة بالبشرى، ويوم القيامة يكون في ظل العرش. شحال؟ 12. وفيه فوائد أكثر. إذن ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا، كبيرها وصغيرها، سرها وعلانيتها، هزلها وجدها. ثم قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. فائدة التاسعة: خطورة صد الناس عن المسجد الحرام في مكة. على لأن هذا المسجد حق لجميع المؤمنين، جعله الله تعالى للناس سواء العاكف فيه يعني المقيم فيه والباد يعني الذي جاء من بعيد يعبدون الله تعالى فيه. إذن صد الناس عن المسجد الحرام جريمة كبرى، وقد كان يفعلها المشركون، صد الناس، إبعاد الناس عن المسجد الحرام، فيدخلون من يشاء من يشاءون ويمنعون من يشاءون، خاصة بعدما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. إذن ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام ما عذبهمش وما دام يستغفرون ما عذبهمش، كل يستغفر. المشركون قيل أنهم كانوا يقولون في التلبية غفرانك غفرانك، وقيل أن المسلمين الذين كانوا يخفون إيمانهم وكانوا مستضعفين كانوا يستغفرون، والله تعالى منع العذاب عن قريش، لكن لما أخرجهم إلى بدر عذبهم بأيدي المؤمنين وأيدي الملائكة. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، ليسوا أولى بهذا المسجد لأنهم مشركون. من هو أولى بالمسجد؟ المتقون، إن أولياءه إلا المتقون. إذن الفائدة العاشرة، المتقون هم أولياء الله تعالى. نعم، إذن الفائدة العاشرة خطورة صد الناس عن المسجد الحرام. فائدة 11، المتقون هم أولياء الله تعالى وهم أولى الناس بالمسجد الحرام وبكل المساجد. لماذا؟ لأنهم يعبدون الله تعالى وحده ويقومون على المساجد بعمرانها بالخير وذكر الله كثيرا ليعمر بيت ربي سبحانه وتعالى بالذكر وبالبناء. هم المتقون يبنيوها بالتواضع ويبنيوها بالإيمان والعمل الصالح والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. الفائدة 12، أكثر الناس في جهل في دين الله الحق، هذا الفائدة باش الإنسان ما يستغربش يشوف أكثر الناس يجهلون الدين، دين الله الحق. ممكن حتى كثيرا من المسلمين هم مسلمون لكن طائفة واحدة هي اللي تعرف الحق الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا نأخذ من الحديث وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الإنسان عليه أن يبحث عن المنهج الصحيح سيجده عند الصحابة رضي الله تعالى عنه، وسيجده عند السلف الصالح وهم أهل القرون يعني الأجيال الثلاثة، الصحابة زيد تابعون وأتباعهم ثلاثة. يعني علينا أن نفهم الدين على فهم هؤلاء، فأي فتوى أو أي وصول تكون مبنية على غير ما أصله أهل القرون الثلاثة في الدين فهو باطل، فهو باطل. إن قال قائل كاين أشياء ما كانت في عهد السلف الصالح كيف تتبعون؟ تتبعون في ماذا؟ في أصولهم، في الأصول تاعهم، يعني كيف كانوا يتعاملون مع الأحداث الجديدة، وهم الأصول وهي القرآن الكريم والسنة والإجماع والقياس على هذه الثلاثة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس لأحد أن يفتي حتى يكون عالما بالكتاب والسنة والإجماع والقياس على هذه الأصول الثلاثة. قياس بالقياس نعرف الحكم الشرعي، القياس على هذه الثلاثة إذا ما كانش منصوصا. مثلا المخدرات، المخدرات ما هيش منصوصة لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع. فالعلماء قالوا كل ما يسكر، قالوا من قوله تعالى إنما الخمر، ثم من السنة الخمر ما خامر العقل، والعلماء أجمعوا على تحريم الخمر إلى يوم القيامة. فكل ما يشبه الخمر في أنه يسكر فله نفس الحكم، نفس الحكم. طيب ما حكم بنك الحليب، حليب النساء؟ سمعتوا بها؟ أنا مش عارف. حليب تاع النساء، يعني تأخذ الحليب تاعها وتخليه في إناء وتبيعه إلى بنك ويجمع الحليب، ومن بعد يجي واحد آخر يشري الحليب ويرضع الطفل. هل يجوز هذا ولا ما يجوزش؟ ما يجوزش. صح، هذا ما كانش موجود. منين خداوها العلماء المعاصرون؟ هذا حديث أن الرضاع يحرم، فممكن إنسان يجيب حليب يعطيه للطفل، ثم ذاك الطفل وآخر يجيب حليب آخر نفس الحليب مثلا فتشربه من ثم يكبر ويتزوجه، فإذا به تزوج أخته من الرضاع، وهكذا. إذن بعض الناس عندهم باللي لازم الحاجة تكون جديدة أو ما كانش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام خلاص يلا هي حلال. لا، لازم تستفتي العلماء في العبادات أو بين. ما يجوز تخترع عبادة من عندك، ما يجوز. في المعاملات الأصل فيها وشنو؟ الإباحة والجواز، إلا إذا خالفت أصول البيوع. ما هي أصول البيوع المحرمة؟ أصول البيوع المحرمة شحال؟ أربعة أو خمسة. واحد، ما كان فيه الربا، ما كان فيه الغرر، زيد، ما كان فيه الجهالة، زيد، ما كان فيه القمار، قمار الميسر. طيب الآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة وفي عهد الإمام مالك كان الهاتف؟ ما كانش. دوكا كاين قمار عن طريق الهاتف، كاين قمار عن طريق الهاتف. كيف؟ حصة يتصلون به المنشط على الحصة، يتصلون به فهو يبدأ يطول معهم في الكلام، واش تخدم، واش تدير، واش تحب في الحياة، واش تلبس، واش تحب ماكلة، والعداد تاع المكالمة راهو يزيد. فهذاك المال منه جزء منه يروح للاتصالات، والجزء الآخر يدير به الجوائز، ومن بعد يعطوه أسئلة ممكن ينجح ممكن ما ينجحش. هذا قمار ولا لا؟ قمار. كيف هذا؟ ما كانش في عهد الإمام مالك. المهم يدخل في هدم أصل من أصول البيع وهو تحريم القمار والربا كذلك. وكثير من الناس في مجتمعنا لا يعرفون الربا إلا وش البنك فقط، وهذا من الجهل. الربا مش كيف البنك يسلف لك، حتى انت كي تسلف الانسان وتقول له رد لي بزياده راك وقعت في الربا. كاين بزاف الناس يقول له سلف لي 100 مليون وكل شهر نعطيك مليون، هذا واش الربا؟ بزاف الناس ما يعرفوش، عم بالهم الربا غير البنك برك. كذلك يروح يشري الذهب، يشري الذهب للباس بماذا؟ بالتقصير، هذا ربا. إذن أكثر الناس في جهل بدين الله الحق، فعلى الإنسان المسلم أن يجتهد لتعلم دينه، أن يتعلم دينه ويعطي ويعطي من وقته لذلك. إذا تعلم العلم أيها الإخوة مهم جدا. الأمة ما راحش تتغير إلى أحسن إلا بالعلم، خاصة العلم الديني لابد من أن نتعلم، ومنه اللغة العربية التي مع الأسف كثير من أهل من أولادها هجروها وصاروا ينظرون إليها أنها أصعب لغة في العالم. انسوا اللغة الصينية، سبحان الله، اللغة الصينية اللغة تاعهم عبارة عن رموز رسوم. اللغة العربية أسهل لغة في العالم هي اللغة العربية، وهي غنية. فبعض الناس تخطط عليهم أن اللغة العربية لغناها معناها صعبة، هذا خطأ. طيب، ثم قال تعالى هما كانوا المشركون كانوا يفتخرون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون انت قلنا نصلي وقلنا رانا ما راناش نقوموا بالطاعات، لا لا نصلي وانا نحج. فالله تعالى بين ان صلاتهم كان عبث، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. المكاء وش هو المكاء؟ الصخير. والتصديه هو التصفير. فكانوا يطوفون عراة ويصفقون ويصفرون، وخاصة إذا سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن يزيدون في التصفير والتصفيق حتى لا يسمع الذين يطوفون لا يسمعوا القرآن من عند النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتلوه. إذن الفائدة الثالثة عشرة كراهية العبث بالصفير والتصفيق، مكروه التصفيق والصافير. وأما إذا كان على وجه التعبد فهو بدعة محرمة. كان بعض الطوائف يقول لك رانا عبد ربي، فيرقصون ويصفرون ويصفقون ويصفرون. إذا كان على وجه العبادة فهو بدعة محرمة، ربي سبحانه وتعالى ما نعبدوش بالبدع والخرافات، نعبده بما شرعه لنا في القرآن وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الحذر من البدع والعبادات المخترعة. قلت لكم دائما الأصل في العبادات وشنو؟ المنع، أي واحد يجيب لك عبادة مباشرة قل له من أين لك هذا. نحن نستعمله في المال برك. أما العبادات يلا أدخل يا مبارك بحمارك، لا، العبادة ما تديرهاش ولو راك مخلص، حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أو آذن فيها أو فعلها أصحابه رضي الله عنه. أما المعاملات فالأصل فيها أنها حلال، وهذا يدل على أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، فالمعاملات كلها حلال إلا إذا صادمت الشريعة، إذا صادمت الشريعة فتصير حرام، ما صادمت الشريعة فالأصل فيها أنها حلال. وهذا الأصل كثير من الناس مازال ما فهموش، كي يدير حاجة عبادة مخترعة كي تقول له يودي هذه بدعة يقول لك واش أنا نسرقه، روح حضر معاه شحال بدي يسرقوا لكم ما تهضرش معايا، قول له يا أخي هذه بدعة، واش بدعة؟ واش فيها؟ قول له ما دارهاش النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمحش بها، ما لم يأذن بها، يبدا يقول لك هو الطيارة، الطيارة ماشي بدعة، واش تقول له أنت؟ الطيارة من أمور الدين أو من أمور الدنيا؟ من أمور الدنيا، فاش خالفت الطيارة؟ فاش خالفت الشريعة؟ العكس، سهلت على الناس المواصلات والاتصالات، ما فيهاش هذا. أما واحد جاء صنع لنا آلة باش نوعية الخمر يردوا مليح، واش نقولوا له؟ حرام. وعلى واش؟ لأن الخمر ماذا؟ حرام. هذا الأصنام يوم يديروها اللي يبيعوا الحوايج الملابس، وش يسميوها باللغة الفرنسية؟ المنكة، راس ستة، أحيانا تغلط تجي داخل الحان تقول السلام عليكم، ما عم بالك يا إنسان، حال مرات صرنا تقول إنسان تمام، هذا ما يجوز. يقول بس ما كانش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هي الأصنام، إن الله حرم بيع الأصنام. ينحيوا الرأس، ولكن حتى تاع النساء يديروا اسمه تصوير ثدي، هذا يؤدي إلى انتشار الفحش، يعني ما تقدرش تعلق هذا المعطف في خشبة بدون رأس. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قطع الرأس فلا صورة. نعم، بعض الناس يطيح له شعره، فمش يدير الشعر المستعار، وهذا محرم. يقول صح محرم بكريمة، لكن عنده ما تقدم دركا يدير الشعر، تقول الشعر تاع صح محرم، يعني لأنه هذا من التدليس. إذن الفائدة 13 قلنا كراهية العبث بالصفير والتصفيق. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التصفيق للنساء، وقتاش؟ الصلاة، باش ينبهوا الإمام، والرجال يسبحون. أما إذا كان الصفير والتصفيق على وجه التعبد فهو بدعة محرمة. الفائدة 14 وجوب اتباع الكتاب والسنة والحذر من مخالفتهما بالبدع والخرافات والمعاصي. هنا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. علاش ربي عذبهم؟ لأنهم كانوا يخترعون العبادات ويخالفون شريعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ربي عذبهم في بدر، في أحد، في الخندق، عذبهم. إذن الفائدة 15 أهلك الله تعالى أغلب رؤساء الكفر من قريش يوم بدر بما قدمت أيديهم. أعطى لهم ربي 15 سنة بتاع مهلة 15 سنة 13 سنة تبيعها في مكة وعامين بعد ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ما حبوش يوليوا الطريق ما ربي جابهم في بدر وعذبهم وقتلهم بأيدي المؤمنين أهلك الله تعالى أغلب رؤساء الكفر من قريش يوم بدر بما قدمت أيديهم من الوقوف ضد الدعوة الإسلامية وهذا درس لكل من يقف عدو في وجه الإسلام هنا قلت لكم احتاج جاء النصر بعد كم 15 سنة إذن هنا الحذر فائدة 16 الحذر من العجلة في النصر كان بزاف المسلمين مع الأسف يحبوا النصر بسرعة وبدون تقديم الأسباب ومن أهم الأسباب أو أهم سبب هو الصبر والتقوى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا فالزاد من المسلمين مع الأسف عندهم العجل حتى بالدعاء بالنصر وما زال ما جاش الحال يعتبر عجل فالزاد من الناس يدعو اللهم انصر المسلمين كذا لا لا ما زال ما ناش مسلمين كذا ينصرنا قبل ما تدعي بالنصر تدعي بماذا بالهداية بالهداية كما مرة واحد كان مسجون فقال الله يطلق صراحه قال له واحد قل قول الله يهديه ويطلق صراحه على أن سبب دخوله إلى السجن أنه دار فوضى فسلط الله عليه من أدخله السجن فقل اللهم اهديه ويطلق صراحه أما لما تهداش يعاود يخرج يعاود يولي يدير الفوضى والنبي عليه الصلاة والسلام جاوه في مكة وقالوا له يا رسول الله ألا تستنصر لنا فقال لهم قد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمناشير إلى آخره ثم قال ولكنكم قوم تستعجلون الإنسان يدعي بالهداية والمغفرة ثم بالنصر وهذا موجود في آخر سورة البقرة واش قال ربي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وانصرنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انبه وانصرنا على القوم الكافرين واحد هكذا قلت له يا اخي انت مستعجل انت لو كاين صحابه ما حضروش الفتوحات الفتح مكه هل احنا نحب نذوقوها نعيشوها قلنا ممكن لا فلا تستعجل لا تفعل اشياء مخالفه شوف الرسول عليه الصلاه والسلام كان مع المسلمين والمسلمون كانوا طائعين ربي سبحانه وتعالى ما داروش على واش يعذبون ومع ذلك عذبهم المشركون في مكه بعد 15 سنه تاع صبر ومعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين الحق بعد 15 سنة باش جاء النصر على كبار المشركين فإذا الإنسان لا يستعجل فإذا كان الدين الذي يسير عليه الإنسان فيه خرافات وبدع ومعاصي وش هو المطلوب؟ ها؟ مطلوب التصفية والتربية، يعني صفي نصفي الدين من الخرافات والأباطيل ونربي أنفسنا عليه، بعد إن شاء الله يجي النصر. أما هكذا المعاصي والذنوب والخرافات والبدع نحب ربي ينصرنا، بعيد. وقد ينصرنا الله تعالى، لكن بعد النصر ما تتسجمش الحالة، على لأنه هذا طبعا التعامل فيما بينه. أما إذا استعمر مستدمر دخل إلى بلادنا فكاين جهاد الدفع، جهاد الدفع ندافعوا، السكير واليهودي والنصراني اللي عنده جنسية عبدالله يدافع. فهمتوا المسألة؟ ما تقوليش لا انت ماكش سني ما تدافعش معنا، دافع كله. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، للمنافقين قالوا ادفعوا. كاين فرق بين الدفاع وبين طالب، نحن نروحوا للكفار نروحوا لهم، كاين فرق. هذه تكلمنا عليها في تفسير سوره آل عمران، أنواع الجهاد، كان جهاد الدفع، كان جهاد الطلب. نعم. الفائدة السابعة عشرة، نعرف باللي النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر استعان بمن في الطريق للدلالة على الطريق، بمشرك وهو عبد الله بن بريحة الديلي. نكمل الفائدة السابعة عشرة، مشروعية الأخذ من الكفار ما ينفع المسلمين في أمور الدنيا، اللي تكلمنا عليها عدة مرات. كما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته خبرة عبد الله بن بريحة المشرك، أخذ خبرته بالطريق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منه الكفر أو المعاصي شيئا. كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينهى أمته عن الغيلة. الغيلة هي أن يطأ الرجل زوجته المرضع. العرب كانوا يظنون أن الإنسان كي تكون زوجته ترضع وأتاها، فالطفل إذا حملت يجي ضعيف فما يثبتش القتال. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينهى عن ذلك، فقال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. رواه الإمام مالك والإمام أحمد والإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الأمر الطبي، هذا أمر طبي، أمر طبي، شاف باللي الفارس والروم أولادهم أقوياء فلم ينهى عنه. إذن هذا من أمور واش الدنيا. فالمسلم يأخذ من الكفار ما ينفعه في أمور الدنيا مما ليس عنده، ولا يأخذ منهم الدين ولا التمرد على الله ولا سوء الأخلاق ولا ضياع كل قيمة حسنة. تكلمنا عدة مرات وش يأخذ المسلم الكفار وش ما يأخذ، لكن مع الأسف اليوم أكثر المسلمين يأخذون، خاصة الشباب. قلت لكم شاب يشوف مثلا عالم تاع الكفار في صنع طائرات، يشوفوا مثلا في شارط علمي أو يخدم في محرك تاع طائرة، محرك تاع طائرة أو يخدم فيه ولا يصلح فيه، ولكن هذاك الصانع موشم وداير من قوشة، داير من قوشة. فالشاب واش ياخذ منه المسلم اليوم؟ واش ياخذ؟ ياخذ منه الوشم، كيف وشم، وياخذ منه الملبوشه، ما ياخذ منه كيفاش يخدم الطائره ولا شوف كيف. كان شريط علمي قلت لكم عليه. كانت واحد الطائرة راهي تمشي في الجو فجأة تنتميل ما على بالهمش علاش حبسوها وأخذوا المحرك وبدأوا يصلحوه. شحال بعدو يصلحوا فيه؟ 25 سنة. 25 سنة بس صابوا سبب أنه فجأة الطائرة تميل فأصلحوا. هذا ما احنا ما ناخذوش منه، لكن هذا الصانع اللي صنع الطائره ونصلح المحرك كي جاء داخل المكتب تاعو جاء معاه كانيش كلب. فكثير من المسلمين وش يديروا؟ ياخذ منه الكانيش وما ياخذ منه كيفاش يصنع الطياره. سبحان الله. فشوف النبي عليه الصلاه والسلام اخذ امر الدنيا، كذلك الخندق شكون اللي قالوا عليه؟ كما جاء في بعض الروايات سلمان الفارسي. وهذا كان شغل الفرس كانوا يعبدون النار، خذاها من عندهم بالصح، ما خذاش من عندهم الدين. هذا لازم نفهموه، لكن مع الاسف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون اليهود والنصارى سلنا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. جحر الضب زرمومية ضيق ونتي، لو كان يدخلوا تدخلوا. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن الناس؟ يعني هذا في الدين. وفي رواية قال فارس والروم، أي في السياسات والحكم كما قال بعض العلماء. لما تقول اليهود والنصارى يعني في الدين، تبعوهم في الدين. وفارس والروم أي في السياسات والحكم. إذن هذه الفائدة 17 وبها أتممنا هذه بعض الفوائد. نأخذ يقول هنا هل يجوز استعانة بالمشركين؟ ها وجاك الجواب خلاص. هذه المنامة بعد شوفوها. ما هو تعريف الطاغوت؟ الطاغوت هو كل ما جاوز العبد الحد فيه من مطاع أو متبوع على خلاف شريعة الله. واحد يقول لك يا ولدي هذه هي السنة، يقول له لا أنت بتاع الشيخ تاعي. يا ولدي الشيخ تاعك أو غلط والد. أو واحد يحلل لك الحرام أو يحرم لك الحلال فتتبعه ما علمك بذلك، هذا طاغوت. لكن احنا بزاف الناس طاغوت دايرين غير في الحكام، لا لا، حتى في الدعاة، حتى في الأب تاعك، في الأم تاعك، إذا تبعتهم وأنت تعلم باللي راك مخالف شريعة الله فهم طاغوت بالنسبة إليك. هذا طيب. إذا أذنب العبد ذنبا هل يستغفر فقط؟ وما هي الصيغة التي يحبها الله؟ إذا أذنب العبد لك عليه شروط التوبة، وهي ماذا؟ ثلاثة. أن يقلع عن الذنب، يبعد عن الذنب. ثانيا الندم. ثالثا العزم على عدم العودة. إذا كان العبد مع العباد هذه الثلاثة زائد ترد الحقوق إلى أصحابها. واحد خدمته عندك وما عطيتلوش دراهمو وراح عطيتلو دراهمو، شي تروح تحج وتعتمر؟ لا، اذا مات تعطيهم لمن؟ لورثته. ما عرفت لا هو لا الورثه لا كذا، فتتصدق بها على اساس يوم القيامه ما يطالبكش بها. واحد سرق ما تقولش استغفر الله، لا، لازم ترد له. كيف ترد له؟ دبر راسك كيما استعملت الحيله باش تسرق، شوف كيف ترد له دراهم اللي اديت له، ولا اديت له حاجه من سيارته، ولا اديت له الحذاء تاعه، ولا لازم ترد له. دبر راسك. ما هي شروط ولي الله؟ شروط ولي الله ان يكون مؤمنا ويقوم بالفرائض ويكثر من النوافل، كما جاء في حديث الولي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. كان شخص يستغفر ليلا ونهارا ثم كثرت عليه الهموم والغموم حتى أصبح يترك الاستغفار أو ينسى الاستغفار. في بعض الناس عندهم غير يستغفر غير يقول أستغفر الله يجي الحرج. لا زيد استغفر زيد، هذا من سوء الظن بالله. كما قلت لكم واحد كان يخدم حاجة قلت له قل بسم الله، قال لي لكم قل بسم الله تتكسر. هذا هو سوء الظن بالله وتتكسر. ايه خطر انا عند ظني عبدي بي ظن بالله خيرا يجيك الخير. قلت له قل بسم الله، قال لي اسمع نقول بسم الله بتتكسر. لا حول ولا قوة الا بالله. فانت اكثر من استغفار. ما زال ما جاش الوقت على الفرق. اذا دعا شكر على نفسه بالشر وكان وقت استجابه فما حلها؟ حلها ادعي بالخير. ادعي بالخير، كثر من الدعاء بالخير. ما هي انواع البدع؟ البدع كاين بدع كبيره كاين بدع صغيره كما الذنوب، وكاين بدع تخرج من الاسلام، وكاين بدع يبقى في المحرمات ولا يخرج صاحبها من الاسلام. فالبدعه على كل حال راهي شيء خطير، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التحذير من البدع تقريبا كل جمعه في خطبه وفي غيره من كلامه. ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ قلت لك ربا، لكن بعض العلماء المعاصرين قالوا بالنسبة للتجار الذين يشترون بكميات كبيرة جدا وبمبالغ ضخمة هذا لا مانع. أما بالنسبة لللباس لا، اللباس تستغني عن اللباس، تستغني عن اللباس وتشتري، يعني المرأة تشتري لما يكون عندها المال كامل تشتري به. نعم. طيب الأسئلة كثيرة نكتفي بهذا، وإن شاء الله في الدرس القادم نجيب عن الأسئلة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يسر أمورنا، أن يهدينا صراطا مستقيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.